والنوع الثاني من البدع البدع المغلظة التي من كبائر الذنوب وهي من أعظم الكبائر. والبدع المغلظة هي الأكثر مما يقع فيه كثير من أهل البدع الأصول المتأخرة والتي منها على سبيل المثال الموالد البدعية والبناء على القبور واتخاذ المزارات والمشاهد والتبرك بما لم يرد الشرع لبركته ونحو ذلك. هذه بدع كبيرة مغلظة. والنوع الثالث بدع صغيرة والتي يقع فيها أكثر جهلة المنتسبين للبدع إذا لم يقعوا في كبائر البدع، وقد يقع فيها بعض المنتسبين للسنة مثل التزام المسبحة عند التسبيح مثلا، التزام شعار معين، التنذهب عن تقليد الأشخاص ونحو ذلك، مثل بعض التصرفات التي تكون عند المآتم وفي الجنائز. يعني هذه غالبا من أنواع البدع الصغيرة. فإذن الشرك هو أعظم درجات البدع، ولذلك أدخله شيخ الإسلام هنا في استدلال على أن البدع أشد من الكبائر. كذلك الكذب على الله عز وجل وارد في قوله سبحانه: فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وهو باب واسع يدخل فيه التشريع بما لم يشرعه الله عز وجل والابتداع إحداث البدع ونسبة البدع إلى الشرع وأنها القول بأنها من شرع الله ودينه، هذا كله داخل في الافتراء على الله والكذب عليه. ثم استدل بقوله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزالون. هذا أراد به أن صاحب البدعة مرتكب ذنبا عظيما، ومما يحدثه أو مما يتحمله صاحب البدعة أنه يتحمل أوزار الذين يقلدونه إلى يوم القيامة كما سيأتي في الحديث التالي بعد قليل. ثم ذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهذا من أدلة دقة فقه الشيخ رحمه الله. وسبق أن قلت لكم أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب فقهه قريب من فقه البخاري في عمق ودقة الاستنباط بعبارة وجيزة وإشارة وجيزة، فسياقه لهذا الحديث على هذا الوجه والاختصار يقصد به أن البدعة أغلظ من كبائر الذنوب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الخوارج لبدعهم، ومع ذلك لم يبح أو لم يجلد قتل مراء الجور لأن عملهم من أنواع المعاصي وليس من أنواع البدع. الجور عظيم والظلم عظيم، ومع ذلك أمرنا بألا نقاتل الجورة ولا نقتلهم ولا نقاتل الظالمين ولا نقتلهم الأمراء، في حين أن أمرنا أن نقاتل الخوارج لأن الخوارج أصحاب بدعة، ولأن الظلمة وأمة الجور أصحاب معاصي، وهذا دليل على أن البدعة أعظم من المعصية. البدعة بدعة أعظم من المعصية، ولذلك جاز قتل المبتدع ولم يجز قتل صاحب الكبيرة إلا لموجب الشرع. ثم ذكر حديث جرير: إن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، والحديث يمثل قاعدة عظيمة من قواعد الشرع أنه من سن سنة حسنة، يعني من عمل بسنة من سنن الإسلام، لأنه لا يمكن أن تكون سنة حسنة إلا والإسلام جاء بها، لأن الله عز وجل أكمل الدين. والعكس: من سن سنة سيئة يعني ابتدع بدعة فعليه وزرها وزر من عمل بها. هذا الحديث يقلبه أهل الأهواء في الاستدلال على مشروعية البدع، وقالوا إن البدع الحسنة مشروع بدلالة هذا الحديث وأنها تدخل في السنة الحسنة، فمن ابتدع صلاة أو تسبيحا ونحو ذلك أو صدقة أو نحو ذلك مما لم يشرع، أن من ابتدع ذلك فذلك داخل في الحسنة، فيكون ابتداعه من السنة الحسنة. ولا شك أن هذا قلب للحقائق، لأنه لو كان ذلك الأمر كذلك لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين النوعين. هذا أمر. الأمر الآخر أن السنة الحسنة لا يمكن أن تكون حسنة إلا وقد أقرها الشرع، فإذا كانت أقرها الشرع فالأصل أنها مشروعة، لكن الإنسان قد يعني يبدع في الوسيلة، يعني سن سنة حسنة يعني وسيلة تؤدي إلى أمر مشروع. على سبيل المثال الآن المؤسسات الخيرية هذه من السنة الحسنة، لا لأنها بذاتها، لكن لأنها أدت إلى العمل بالسنة، العمل بمقتضى الإسلام من تعاون المسلمين ومن التعاون على البر والتقوى ومن نشر المبرات والخيرات بين الناس والعلم النافع والصدقات ويعني تعاضد المسلمين بينهم. إذن فالوسيلة المؤدية إلى تطبيق السنة تعتبر سنة حسنة الوسيلة. ولذلك كل من فعلا أحدث يعني مشروع خير انتفع به المسلمون وصار فيه قدوة فقد سن سنة حسنة لأنه جاء على مقتضى السنة. أيضا قد يرد أيضا أن السنن تنسى أحيانا ويغفل عنها، فمن أحياها فقد سن سنة حسنة. والدليل على هذا ما في الحديث نفسه، أن رجلا تصدق بصدق، الصدقة هل هي من ابتدعه هذا الرجل؟ أسألكم، هل الصدقة مما ابتدعه هذا الرجل أو مما سنه هو، أو هو من سنن الله التي سنها الله وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو من سنن الله، من سنن الشرع. فإذن هذا الرجل إنما عمل عملا يعني أدى إلى دفع الناس إلى العمل بالمشروع، فعمله الذي هو سنة حسنة هو أداء الصدقة، فعله للصدقة، فهو وسيلة، فهو قام بوسيلة إلى عمل الخير، ولم يحدث عملا جديدا، لم يكن هو المشرع للصدقة، ولم يكن أيضا ابتدع حكما شرعيا لا في العقيدة ولا في الشرع، إنما عمل بالمقتضى ما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على وسيلة أو بفعل كان فيه قدوة. وكذلك بقية النصوص، من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة، المعنى واحد. وأما المقطع الثاني ما يتعلق باحتجاز التوبة على صاحب البدعة فقد فسره الإمام أحمد وفسره سائر السلف، فلا يقصد بذلك أن صاحب البدعة لو تاب أن الله لا يتوب عليه، بل العكس، الله عز وجل يتوب على المشرك وعلى من هو أعظم من صاحب البدعة ذنب. لكن القصد بقول السلف أن الله احتجز التوبة أي أنه لا يوفقه للتوبة، ولذلك أسباب، منها أن صاحب البدعة يزين له سوء عمله فيتوهم أن عمله حسن وليس بحسن. ومن المعلوم أن الإنسان إذا توهم أن عمله حسن لا يتطلع إلى أن يخرج من هذا العمل، بل العكس يتمسك به. إذا توهم أن بدعته من العمل الحسن فمن غير المتوقع أن يخرج من هذا العمل أو يتوب منه، لأنه كيف يتوب من عمل يرى أنه حسن؟ ولتزين له كما قال الله عز وجل فمن زين له سوء عمل فراه حسنا، هذا من باب عدم التوفيق من الله عز وجل، من باب عدم التوفيق. فإذا ليس المقصود أنه كما يفهم بعض الناس وكما أثار هذه الشبهة بعض المفتونين على السلف وقالوا أنهم يزعمون أن صاحب البدعة لا تقبل له توبة. ما قالوا لا تقبل له توبة، حتى لو قالوا هذه العبارة ما يقصدون أنه يعني لو تاب لا يتوب الله عليه، لكن يقصدون أنه لا يوفق للتوبة. وهذا أمر مستفيض عند السلف، وليس من الأمور التي اخترعوها من عند أنفسهم، بل هذا مقتضى النصوص أولا، والأمر الثاني أنه مقتضى استقراء الواقع، ينذر أن صاحب بدعة يتوب، خاصة دعاة البدعة الأتباع والهمج، هؤلاء ليس لهم حكم، والرعاة لأنهم ما هم مؤصلة في قلوبهم بدعة، وتكون فطرهم وقلوبهم قابلة للحق، متى ما سمعوا بالحق رجعوا إلى الحق. لو هذا لا يسمى يعني لا يسمى أصالة صاحب بدعة، هذا تابع. لكن القصد الزعماء الكبار المنتفعين بالبدع أو رؤوس البدع والدعاة إليها، فهؤلاء لا يوفقون. ولذلك ما نسمع في تاريخ الافتراق والأهواء والبدع بأحد رجع من هؤلاء الرؤوس إلا ما لا يتجاوز العشرات إذا بالغنا في التمحيص، وإلا لا نعرف في حدود العلم المحدود، لا نعرف من مشاهير أهل البدع والأهواء الدعاة القائمين على البدع ما يزيد على أصابع اليد الكبار، مثل الأشعري والجويني والرازي والغزالي ومن يشابههم. هؤلاء كبار من أئمة أهل الكلام، من دعاة البدع والمؤصلين للبدع. هؤلاء فعلا تابوا ورجعوا، لكنهم ندرة، ولهم من الفضل والعلم والفقه ما دفعهم أو ما جعل الأمر يعني يكون فيه سبب لتوبتهم، لأنهم ليسوا من أهل الأسرار الكامل، كانوا رواد حق. والله أعلم أن نياتهم صالحة رغم ما وقعوا فيه من أخطاء، وكانوا يعظمون العلم الشرعي والفقه في دين الله عز وجل، ولهم من الفضائل ما يتوقع أنهم يوفقون للتوبة، لكن هؤلاء ندرة في الله، والله أعلم. أما الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، فهذا أحسن وصف من أهل الأهواء، وهو من الدلالات الظاهرة على ما قال به السلف من أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، يعني دليل على قولهم. وليس وإذن ليس قولهم أي قول السلف بأن صاحب البدعة لا يتوب جاء من فراغ، إنما جاء من الاستدلال بمثل هذا النص ومن استقراء الواقع، والله أعلم. لأن ننتقل إلى درسنا الأصل. شيخ الألباب كأن البدعة أشد من الكبائر، تقصد جميع أنواع البدعة والمكبر. جنس يقصد جنس البدعة أعظم من جنس الكبائر، وإلا فقد يكون بعض مفردات البدع أهون من الكبائر. فالبدع الصغيرة التي ذكرت لكم صنف منها هي أهون من ارتكاب الفواحش والكذب ونحو ذلك، لكن القصد الجنس عموم البدع لا شك أنها أعظم من الكبائر، لأن من البدع ما هو شرك وكفر، والبدع المغلظة أيضا أشد الكبائر. حتى بدع الافتراق الذين يدخلون في عموم الأمة وأهل القبلة بدعهم أشد من يعني بدعهم أشد من بدع أو من مخالفات أصحاب المعاصي والكبائر. يقول في تبويب شيخ الإسلام في فضل السلام البدع أشد من الكبائر، ثم ذكر الخوارج، هل يرى الشيخ تكفيرهم؟ لا، ما يلزم أن يرى تكفيرهم، بل اللي يعرف أن الشيخ ما يرى تكفيرهم عموما. الخوارج ليسوا كفار، ولكنهم من أهل البدع، ولا يلزم من قتال المبتدع أن يكون كافر، ولذلك قاتلهم الصحابة، وعلى رأس الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما سئل عنهم قال هم إخواننا فغوا علينا، ثم لما قيل لهم كفار قال لا والله من الكفر فروا، قالها علي بن أبي طالب وغير من الصحابة. فينبغي أن نفهم أنه لا يلزم من القتال الكفر، فقتال أهل البغي والخارجين على الإمام وقتال يعني من أحيانا يكون من الصالحين لكن لهم تأول ويقاتلون. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم وغيره إنه من خرج على الإمام وعلى الجماعة مع المسلم والإمام المسلم الذي له بيعة وله عهد، إنه من خرج عن الجماعة عن الإمام وعلى الإمام والجماعة فإنه يقاتل كائنا من كان. إيش معنى كائنا من كان؟ هي قد يكون رافض الصلاة وأمره إلى الله عز وجل، وأهل الذنوب الذين تقتضي ذنوبهم قتلهم مثل المرجوم الزاني إذا استحق الرجم هذا ما يخرج من الملة وهو يقتل قتله فيها نوع من أيضا يعني في ظاهر الأمر فيها نوع من القتل في تعزير شديد، لكن لله في ذلك حكمة. فالمهم أنه لا يلزم من قول الشيخ أن الخوارج أو سياق الحديث بأنهم يقاتلون لا يلزم منه أنه يرى كفرهم. نعم نعم حتى يحدث حتى يعني علي رضي الله عنه والصحابة اجتهدوا في يعني تنفيذ القتل متى يكون، كان الإمام علي والله أعلم الشيء كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطبعا إمام من أئمة خلفاء الراشدين، لكن قصدي أنه أو أريد أن أشير أنه تخصيص علي بالإمامة دون بقية الصحابة هذا من سمات الرافضة والشيعة، فهو خليفة من خلفاء الراشدين. المهم أن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة الذين قاتلوا الخوارج لم يقاتلوهم حتى يحدثوا، هذا اجتهاد، وبعض الصحابة وبعض الجيش مع علي من المسلمين المجتهدين كانوا يرون أن يقاتلوا أو يقاتلوا كان محل خلاف، لكن الإمام اللي هو علي إمام المسلمين في ذلك الوقت كان ما يرى قتالهم حتى يحدثوا حتى يعني يقاتلوا. تقديري والله أعلم وهذا ظن لكنه ظن غالب عندي أنه يقصد أن لا نتحقق من بدعتهم حتى يعملوا بمقتضاها، يعني لا نستطيع أن نلزمهم بأنه ارتكبوا بدعة التكفير، ربما يكون قول بعضهم أو لهم في التأول معاذير، قصدي في التكفير معاذير جهل أو نحو ذلك، فلما قاتلوا تبين إصرارهم على بدعة التكفير، يعني فعلهم للقتال استباحهم للدم دليل على أن هذه البدعة تعمقت وأنها ليست مجرد عوارض وأنها ليست قول البعض، يعني اجمعوا واتفقوا عليه، فإن هنا يعني استباحت لهم لأن بدعتهم ظهرت وتأكدت من خلال تصرفهم. أما الحديث المطلق وردت في الخوارج القدامى ووردت في الخوارج المتأخرين الذين ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وغيره، سيخرج من آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير القول البرية، ثم سرد صفاتهم والقول فيهم إلى أن قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة، هذا فيما جاء في سياق الحديث في خوارج يخرجون في آخر الزمن، وهم في الراجح على كلام كثير من المحققين من أهل العلم غير الخوارج الأولين، لأن هؤلاء جاء فيهم نصوص وهؤلاء جاء فيهم نصوص كلهم خوارج. إذن فقتل الخوارج لا يدل على خروجهم من الملة ولا أن بدعتهم بدعة مكفرة. السؤال الأخير يقول ما الفرق بين الشرك الأكبر وبين الكفر الأكبر؟ الشرك الأكبر هو صنف من أصناف الكفر الأكبر، الكفر الأكبر أشمل من الشرك، لأن الكفر أحيانا يكون بغير شرك مباشر كما قلت لكم قبل قليل، الكفر أحيانا يكون بترك أعمال الإسلام، الإعراض عن الدين، استهزاء بالله عز وجل، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يعني ترك أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة، فهذا كفر لكن لا ليس له صورة الشرك. فعلى هذا يكون الشرك نوع من أنواع الكفر، والكفر الأكبر يشمل الشرك وغيره والله أعلم. أما الأمثلة على الشرك الأصغر فذكر منها السائل الرياء، وهو صحيح الرياء والسمعة من أوضح أمثلة الشرك الأصغر، مراعاة الخلق في أمر لا يجب الإخلاص فيه للخالق عز وجل، مراعاة الخلق في عمل سواء كان قلبي أو من عمل الجوارح يجب أن يخلص لله عز وجل. هذا هو الرياء المسقط فيما إذا كان لم يصل إلى حد صرف العبادة لغير الله، فإذا صرفت العبادة لغير الله صار شكر. أما إذا كان مجرد مراعاة الخلق في عمل يجب أن يكون فيه الإخلاص لله عز وجل فيكون من الرياء الأصغر، وصوره كثيرة أبرزها الرياء والسمعة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.